بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عجب، فإن العجب ممن نجا كيف نجا، فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله والانتراح بين يديه، خصوصا أوقات الإجابة كآخر الليل وأدبار الصلوات وبعد الأذان، وكذلك بالأدعية المأثورة، خصوصا الذي ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه، وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم، وقال: وقل يا معلم إبراهيم علمني. نعم. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في رسالة لابن عبد اللطيف يقول: إذا جاءك كلامي هذا فاقرأه واقرأ ما فيه من الحق، لأن الحق سبحان الله العظيم الحق أبلج، والحق تميل له النفوس والقلوب وتقبل العقول، يعني لو تركت النفوس بدون الهوى مباشرة تنقاد الحق، لأنه عليه نور، كما قال معاذ لما قال: إياكم وزيغة الحكيم، وإن الحكيم قد يقول الزيغة والمنافق قد يقول كلمة الحق، الأثر الطويل هذا. فلما خافوا قال: ولكن الحق عليه نور، الحق عليه نور يظهر، ولذلك تجد متسق تطمئن له النفس يقبل العقل، والباطل سبحان الله العظيم مريج، الباطل دائم مريج، تجيبه من هنا يروح من هنا، تجيبه من هنا، يعني تجد فيه تناقض، تجد فيه بلاء. فسبحان الله أي رجل عاقل وموفق يميز بين الحق والباطل. ولذلك القرآن كله: فلا تعقلون فلا تذكرون. فيقول له ابن عبد الوهاب الله يغفر له، يقول ابن عبد اللطيف يقول: إذا جاء كلامي هذا ترى في حق قوي واضح فيه نور، ليس بسبب قوتي أنا، وإنما بسبب قوة الحق هذا، فإن أنكره قلبك فلا عجب، يعني الأكثر يهلكون، الأكثر يغلبهم نفوسهم الأمارة بالسوء وأهواءهم ومصالحهم فيجحدون الحق مع أنهم يعرفون، القلوب تقبل والنفوس ترد. يقول: إذا كان أنك جفلت من لا عجب، لأن هذا هو الوضع الأكثر الناس، فلا عجب، العجب من الناجي كيف نجب، وليس العجب من الهالك كيف هلك، أكثر الناس لا يفقهون ولا يعقلون. وأما الاحتمال الثاني، إن كان الحق هذا لما قرأته أصغى له قلبك ومال إليه، معناه أنك الآن تحتاج إلى تقوية قلبك على نفسك، لأنك أنت الآن عندك نفس مليئة بالأهواء والمصالح والحسابات، وعندك قلب، العقل في القلب يعرف الحق ويعرف النور. فإن كان نفسك تغلبت من البداية وجحدت الحق فهذا لا عجب، لأن أكثر الناس نفوسهم متسلطة عليه، نفوسهم هي اللي تقود. لكن إن كان القلب لا زال يقاوم، فلذلك يجب أنك تقف فورا قبل أن تتغلب النفس، تقف فورا مع قلبك. ولذلك قال: وأما إن أصغى إليه قلبك ولو بعض الشيء، معناه أن القلب لا زال يقاوم تسلط النفس والأهواء عليه. فعند ذلك كيف تقوي قلبك؟ ليس بذكائك وفطنتك وقال انتبه حكم ذكائك، لا، وإنما أتى الأمر من وجهه، فقال: قوي قلبك بكثرة التضرع إلى الله والانطراح بين يديه في أوقات الإجابة والإلحاح والدعاء، هذا يجعلك تذكر الإخلاص، تذكر النية الطيبة، فيقوى قلبك، يقوى حتى يقبل الحق وتضعف نفسك. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، وخصوصا آخر الليل وأدبار الصلوات والأدعية المذكورة، وخصوصا هذا الدعاء الذي هو يشرح، هذا الدعاء يشرح الدعاء الذي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، تقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة موكلين بالحياة، جبريل موكل بالوحي يحيي الله به القلوب والأمم، وميكائيل موكل بالمطر يحيي بالله الأرض والنبات، وإسرافيل موكل ببعث الناس بعد موته، يعني يحيي الله به الناس بعد موته، هؤلاء الثلاثة موكلين بالحياة الملائكة. وأنت الآن تطلب حياة قلبك فتسأل الله برب هؤلاء المخلوقات العظام الملائكة الثلاثة: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، تطلب من ربك أن يقوي قلبك حتى تهتدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وعليك الإلحاح بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه، والإلحاح بالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم. اللي هدى إبراهيم أن يخالف الناس كلهم هو موجود وقادر أن يهديك أن تخالف الناس كلهم وأن تعرف الحق ولو خالفك من على ظهره. الذي قوى قلب إبراهيم وهو لوحده قادر سبحانه وتعالى أن يقوي قلبك ولو أطبق الناس على خلافك. فأنت تدعوه تقول يا معلم إبراهيم علمني، هكذا قال الشيخ ينصح. نعم. وينصح بعليك مخالفة الناس، فكر في قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم. من صعب عليك أيها القاضي مخالفة الناس ففكر في قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما ينفعونك هؤلاء، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأنت الآن بين الشريعة الواضحة وبين أهواء الذين لا يعلمون، فاختر الشريعة واعلم من هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن كثروك وإن زخرفوا لك القول وإن نشروا كلامك وحاولوا رفع سمعتك لن يغنوا عنك من الله شيئا. أنت الآن لابد أن تختار الحق ولو رفضك الناس، وتترك الباطل ولو زخرفه لك الناس. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كذلك تذكر هذه الآيات وفكر فيها فإنها تقوي قلبك. رب العالمين يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض لو أطعتهم أضلوك. إذا كان هذا رب العالمين اللي خلق الأرض ومن عليها وهو أعلم بحالهم، فإذا قرأت هذه الآية يقوى قلبك إن الأكثر هذا، لأن الناس سبحان الله العظيم الناس من حبهم للدنيا يقيسون الحق بمقاييس الدنيا، يقيسون الحق بالكثرة بالقوة بالشهرة. إذا كان اللي يقول الكلام هذا هم الأكثر فهو الحق، إن كان يقول الأقوى فهو الحق. وأما نوح أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني لو كان مع الحق ما اتبعك الأرذلون. إن كان المشهور يقول الحق فهو كذا. الناس ما ينظرون الحق من حيث هو حق، لا، ينظرون إلى الزخرفة التي تحيط بالكلام لأجل أنهم يعظمون الدنيا. ولذلك عليه الصلاة والسلام بقي 13 سنة رفضوا يجيبونه. لماذا؟ ما معه دنيا، ما معه شهرة ولا كثرة ولا أتباع ولا قوة. يقولون حتى بعد في المدينة إلى فتح مكة يقولون إن استقام لك الأمر تبعنا، يعني يبحثون دائما عن القوة. فأنت اذكر هذه الآيات وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك. نعم. وتأمل قوله في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم إلى آخره، انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ويتخذ الناس رؤوسا جهال فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. إذا تفكرت في هذه الآيات والأحاديث يقوى قلبك على مخالفة الناس، وأن اليهود افترقوا والنصارى افترقوا وهذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى، وستبقى طائفة واحدة على الحق والباقين كلهم يضلون. ولذلك علماء السنة دائما يبدأون كتب السنة بحديث الافتراق، إن هذه الأمة ستفترق، من كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فعليه أن يستسلم لخبره، إن هذه الأمة ستفترق. لا تقول لا تفرق الناس، الله اللي فرقهم خلقهم وقضى عليهم أن يتفرق، ولكن قل أين الطائفة الناجية أكون معها، وأما أنك سترد قدر الله لن تستطيع. نعم. وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة أفردت بالتصنيف فإني أحبك وقد دعوت لك في صلاتي. هذا ليس من الرياء، هذا الشيخ محمد من الداخل سبحانه رسالته هذه تبين لك نفسيته من الداخل، مرة يشد عليه في النصيحة ومرة يقول الله أني أحبك وأدعو لك في صلاتي وأتمنى أن تكون فاروق لدين الله كعمر، وصادق في هذا. وكلمة دعوت لك في صلاتي من هذه، يعني لأنها الآن في مقام رسالة شخصية، ما علم الشيخ أنها ستنتشر هو، ويقول هذا كلام صادق، يقول أنا كنت أرجو فيك الخير وأدعو لك في صلاتي إن الله يهديك، هذا لعلي يستميل قلبي يعرف الحق. نعم. وأتمنى من قبل هذه المكاتب أن يهديك الله لدينه القيم، ولا يمنعني مكاتبتك إلا ظني أنك لا تقبل وتسلك مسلك الأكثر، ولكن ما كان يمنعني فيما مضى من مكاتبتك إلا ما غلب على ظني أنك لن تقبل ستسلك مسلك الأكثرية، وصدق ظن الشيخ محمد هذا ما قبل، بعد هذا الرسائل كله ما قبل، يعني غلب عليه الدنيا، وكما قال الشيخ أنك لن تقبل وتسلك مسلك الأكثر، يعني كان هذا القاضي بين خيارين، بين الحق اللي جابه الشيخ وثقيل وما مع قوة الشيخ ولا مع كثرة ولا مع شهرة، وبين الكثرة والقوة والشهرة والرئاسة، فجلس فترة ومحتار ثم اختار الدنيا. نعم. ولكن لا مانع لما أعطى الله، والله لا يتعاظم شيء أعطاه. نعم، يقول فراستنا فيك أنك لا تقبل، لكن لا مانع لما أعطى الله، والله لا يتعاظم شيء أعطاه، قد يهديك الله ينزل عليك الهداية. نعم. وما أحسنك تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضي الله عنه في أوله، فإنك لو تكون معنا لانتصفنا ممن أغلظ علينا. نعم، يقول ما أحسنك لو تكون في آخر الزمان فاروق لدين الله كعمر في أوله، وأنت لو كنت معنا، لأنه كان قاضي الأحساء ومشهور، وأكثر اللي كانوا يؤلفون على الشيخ ويؤلفون عليه علماء الأحساء مع علماء نجد وغيره، فيقول لو كنت معنا انتصفنا ممن أغلظ علينا. كما أن عمر لما أسلم انتصف الصحابة ممن أغلظ عليه، قال ابن مسعود ما استطعنا نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وما زلنا أذلة حتى أسلم عمر، يعني انتصفوا ممن أغلظ عليه. نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه. نعم. وأما هذا الخيال الشيطاني الذي صاد به الناس أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للإجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم وترك الاقتداء بأهل العلم، هذا خيال شيطاني كان في وقته، وهذا من الأخيلة الشيطانية التي هدم الشيخ، كان مسيطر على عقول العلماء في ذلك الوقت، أن الذي يأتي بأي شيء جديد ولو كان حق هذا ينسب نفسه للإجتهاد، وترك احترام أهل العلم، ترك تعظيم أهل العلم، تكلم في العلماء وأنا كلام فاضي. فالشيخ رحمه الله هدم هذا هدم، وهذا من تجديد الشيخ ورفعه للمستوى الناس. قال الخيال الشيطاني اصطاد به الناس العلم، يقولون من أتى بالحق ترك الاقتداء، عليك بس بالموجود لا تحرك شيء، لكن الله وفق الشيخ. نعم. وزخرفه بأنواع الزخارف، فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه مباشرة، نسب الشيخ لزخارف الشيطان، مع أنه كان معظم عندهم، لو تقرأون كتبهم قديما يقولون اللي يخرج عن المذاهب الأربعة يوشك أن يحكموا عليه بالردة، مرة تمشي على المذاهب الأربعة وليس المذاهب الأربعة، على كلام متأخرين، وما تغير شيء في كتب الفقه ولا معناه أنك أنت تعد نفسك مجتهد، هذه مصيبة عندهم، يرون الاجتهاد أغلق بابه وأنت والشروط فيه مستحيلة، هذه كلها خيالات شيطانية. أتى الله بالشيخ وهدمها كلها، وأطلق الناس من العبودية إلى عبودية الله تعالى. نعم. كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك. نعم، رماهم بسهمهم، يقول أنا اللي أدعوكم للاقتداء بالعلم، وبأنتم أنتم مستعبدين للمتأخرين وللبدع والخرافات، أنا أقول اقتدوا بأهل العلم، سواء الأئمة المتبوعين أو الصحابة قبلهم أو السلف، أنا أقول لكم اتبعوا قرون فاضلة، يعني اللي يدعو للاقتداء بالعلم الحقيقة هو الشيخ وليس هؤلاء. نعم. ومن أشهرهم كلاما في ذلك إمامكم الشافعي قال لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه. نعم، الشافعي رحمه الله من أشهر الناس في هذا، لأن هذا القاضي شافعي في المذهب، الشافعي يقول لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، يعني لا ما تعمد ولكن يخفى عليه بعض الشيء، فكل ما خالف الحديث ولو بعد موتي فأشهدكم أني راجع عنه. هذا هو يعني إنصاف العلماء، بهذا رفعهم الله. والشافعي يقول إن حدثتكم بحديث ثم خالفته فأشهدكم الآن أن عقلي قد ذهب، اشهدوا علينا الآن المجنون، وخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجسر على النار ما أجسر. وقال له رجل لما قال حدث الشافعي بحديث قال رجل تعمل به أنت، غضب عليه قال ترى علي صليب، ترى علي زنار، تراني خرجت من كنيسة، أقول قال رسول الله ولا أعمل به، وأخذ يتلفظ على رجل حتى أنهم هدأوا الشارع. فهو رحمه الله معظم الحديث، ويقول حتى بعد موت إن كنت قلت بخلاف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحال، لكن هؤلاء هل عملوا بكلام الشافعي؟ لا، فقط الاقتداء بأهل العلم دعوة فاضية. نعم. وأيضا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرانيين ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم أنت أعلم بالحديث من الشافعي، قلت أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته، بل اتبعت من هو مثل الشافعي وأعلم منه قد خالفه واستدل بالحديث، فإذا قال أنت أعلم من الشافعي قل أنت أعلم من مالك وأحمد، فقد عارضته بمثل ما عارضني به وسلم الدليل من المعارض. نعم، هذا دائما الحجة يكون، إذا قالك أنت أعلم المشايخ قلنا مدام المسألة رجال نضرب كلام الرجال بالرجال، يبقى لنا الأدلة، ما في واحد يقول هذا كلام فلان قل طيب وهذا كلام فلان، انتهوا الرجال يلا نرجع للأدلة، معناه أن هذا مشوار يروح خسارة، اللي يحتج بالرجال يوجد رجال آخرين مثل الشافعي وأعلم منه، فيقول مثلا مأكول اللحم، أبوال مأكول اللحم. من العلماء من قال إنها طاهرة مثل أبوال الإبل، ومنهم من قال النجس، الشافعي يقول نجس. فيقول رجل لو احتججت بالحديث قال هذا الحديث مر على الشافعي وما عمل به، أن تعلم من الشافعي؟ نقول طيب مر على أحمد ومالك وعملوا به، أن تعلم من مالك وأحمد؟ فيتساقط الأقوال ويبقى لنا النظر في الأدلة. دائما أقوال الرجال تتساقط، يضرب بعضها بعض لأن ننظر نحن فيما وافق الدليل. ولذلك قال فعارضته بمثل ما عارضني وسلم الدليل من معارض، الدليل يبقى. وأقوال الرجال إذا احتج بها، لأن احتجاج هذا ظلم. إذا قالك يجب أن تتبع الشافعي وأنت لست أعلم منه، بهذا انتشر التعصب. قال سلم الدليل من معارض واتبعت قول الله تعالى. نعم، واتبعت قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. واتبعت من يتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم لما استدل بالقرآن أو الحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل. وهذا حتى يتوجه علي ما قيل. قل أنا اتبعت الآية واتبعت الدليل واتبعت أهل العلم، ما استدلت بوحدي. ثم الآن سيأتي بكلام خطير جدا الشيخ محمد عبد الوهاب ما يقوله لراسه. وهذا على التنزل. وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر في الحقيقة، ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حتى الشافعي نفسه، ولا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة. فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة وأكثر الإقناع والمنتهى، مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك يعرف ذلك من عرفه. شوف كيف خطورة الكلام. يقول أنا ترى أتنزل معك وأعتبرك من أتباع الشافعي وأنك معظم الشافعي وأقول لك هذا الكلام على وجه التنزل، ولا الحقيقة المرة اللي تعرفها أنت وأعرفها أنا أنكم أنتم ما تتبعون الشافعي، تتبعون المتأخر المتأخرين مثل ابن حجر الهيثمي الصوفي الأشعري الذي له كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج. يقول لو يأتي الشافعي بنفسه ويخالف كلام الهيثمي هذا اللي في القرن العاشر ما تعبؤون بغير كلام الهيثمي. هذا أمر مستقر معروف عندهم، ومعروف حتى عند المذاهب كلها أنهم هكذا يأخذون. ولا تعبؤون بكلام الشافعي إذا خالف نص ابن حجر، وكذلك غيركم، ليس أنتم الشوافع فقط، المالكية الآن مالك من أشد الناس على البدع وأهله. طيب ومتأخر المالكية انتشر عندهم من البدع ما الله به عليم. طيب يقول أنا مالكي، تقول طيب مالك يحارب هذه الأشياء؟ ما يعبأ بكلام، يضحك ينظر فيه. مالك ليس أشعري، مالك ليس يحرف الصفات، بل كلام مشهور، ما يعبأون بذلك. كل المتأخرين على هذا. الحنابلة من أقل الناس بدعة بسبب أن إمامهم الأول شديد جدا على البدع، ومع ذلك يقول الإقناع والمنتهى كثير من يخالف نص أحمد ومذهب أحمد، يعرف هذا من عرفة فضلا عن الآيات والأحاديث، ومع ذلك لا يعبؤون بغير كتب المتأخرين عندهم. هذا كلام قوي جدا، وقاله قبل ابن تيمية. ابن تيمية دائما يقول هذا ليس مذهب أحمد عند المتأخرين، هذا مذهب أحمد وقدماء أصحابه كذا وكذا، هذا إنما هو مذهب القاضي أبو يعلى أو مذهب ابن حامد واتبعه الناس وجعلوه مذهب أحمد. الشاطبي يقول قال بعض شيوخنا عن المتأخرين أفسدوا الفقه، ابتعدوا جميعا عن أصول أئمته. فلذلك يجب علينا أن دائما نستفيد من كتب المتأخرين إن كان فيها فائدة، ولكن دائما نعرف أنهم كثير منهم ابتعد عن أصول أئمته. ولذلك من فقه هؤلاء الأئمة، هؤلاء راسخين ابن عبد الوهاب وابن تيمية وغيره، أنهم يميزون بين كلام أحمد الحقيقي وبين ما نسب إلى مذهبه. ولذلك الآن من العجب إن كلام أحمد موجود، مسائل كوسج موجود، مسائل ابن عبد الله، مسائل ابن صالح، مسائل ابن هاني، مسائل حرب، مسائل أبي داود، كل المسائل موجودة، ومع ذلك ما في أحد متفقه يقرأ في كتب المسائل إلا قليل. كلام مالك نفسه موجود في الموطأ وفي المدونة، وأين المتفقين؟ يتفقون على المختصر قليل ويكتفون بهذا. كلام الشافعي موجود في الأم، فمعناه أنهم يذهبون إلى المتأخرين. هذا كلام سبقه به ابن تيمية، وكل راسخ يقول هذا الكلام، ليس لكن بهذا الجرعة وبهذا الوضوح ما يقوى عليه إلا مثل هؤلاء الراسخين. يكفي هذا.